بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا المجلس الرابع بعد المئة، بل الرابع، هذا المجلس الرابع بعد المئة في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين، وما زال الحديث في باب رحمة المؤمنين وضعفتهم ومساكينهم وأراملهم. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. حديث حسن، رواه النسائي بإسناد جيد. ومعنى أحرج وألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. هذا الحديث حديث أبي فريح عمر الخزاعي رضي الله عنه، الذي رواه النسائي. يقول فيه المصنف النووي رحمه الله: رواه بإسناد جيد، على شرطه الذي ذكره في مقدمة رياض الصالحين، أنه لا يريد في هذا الباب إلا ما صح رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. اللهم أصلها يا الله، حذف ياء النداء من أولها وأبدل في آخرها في آخر لفظ الجلالة ميما، فصارت اللهم، والتي معناها يا الله. إني أحرج حق الضعيفين، التحريج كما ذكره المصنف هو الإيقاع في الإثم، فإن الشيء الحرج هو المأثوم. أعظم هذين الحقين، حق الضعيفين، المرأة واليتيم. المرأة التي لا تستطيع أن تنتصر لنفسها ولا أن تأخذ حقها الذي ثبت لها، وهذا يشمل غالب النساء، أما ما شذ عن القاعدة فلا يخرمها. ومن صور ظلم المرأة ما كانت في الجاهلية، كانت المرأة تتوارث، يرث زوجات الأب ابنه الأكبر ما خلا أمه. ومن أعمال الجاهلية ما يشتهر الآن في بعض الجهات من منع المرأة من الميراث، من ميراث أبيها، ومنهم من يمنع ميراثها من أبيها في الثوابت لا في المنقولات، في الأراضي والمزارع والقصور والبيوت، لا في المنقولات كالذهب والفضة والدراهم. وهذا مشتهر خصوصا في الجبال وعند طوائف من الأعراب. كيف يأتي زوجها وهو أجنبي عنها، وأولادها وهم أجنبيون عنها، يشاركوننا في ميراث أبينا، حتى صار كالسلم عندهم. وتستحي المرأة أن تطالب بميراثها من أبيها، تطالب إخوانها بذلك. وكم يسأل المشايخ ويشغلون بالاستفتاءات في هذا الجانب، وهذا من حكم الجاهلية ومن ظلم المرأة. نعم، إن تنازلت بهذا عن طيب خاطر، لا بضغط أمها وضغط أعمامها وإخوانها، فما كان من ضغط فهو إكراه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر منه. ومن ذلكم أيضا أن تزوج المرأة بغير إذنها بكرا كانت أم ثيبا. وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أنه لا يجوز أن تجبر الصغيرة على النكاح إلا من أبيها، والصغيرة عند العلماء هي التي لم تبلغ، لأن الأب أشفق، فإذا ثبت خلاف شفقته كطمعه بالمال أو بالجاه أو بأن يضع عليه دائنه عليه بهذا الزواج دينه، فلا عبرة به، صارت المرأة سلعة يتاجر بها. وهذه مسألة الآن وقعت في أن المرأة لا تزوج إلا بعد 18 أو إذا بلغت 18، وهذه ليس فيها معارضة لزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فإنه تزوجها وهي بنت 6 ودخل عليها بعد هجرته وهي بنت 9، وذلك أن الناس ليسوا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل ما حصل من هذا الافتيات والتعدي والظلم، ما استدعى ولي الأمر أن يقيد هذا الأمر المباح، يقيده بهذه السن. وقد ألمح إلى هذا وأشار به شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فلا يظن النظان أن هذا يخالف شرع الله عز وجل، لا، فإن ولي الأمر مسؤول عن المجتمع وعن الناس وعن إقامتهم حدود الله، ولهذا أجاز له العلماء أن يقيد الأمر المباح، يقيده بالتقييد الذي يحفظه ويضبطه ويمنع ذرائع الظلم والتعدي إليه. ومن صور ظلم المرأة ضربها، الضرب المبرح، هذا من ظلمها، سواء كانت بنتا أو أختا أو زوجة، وأظن بها الزمان حتى لم طالها ما طالها من العققة من أولادها بالضرب، نسأل الله العفو والعافية. والزمان إنما يعيب بمعيبة أهله، والذي أجزته الشريعة من الضرب ضرب وليها تأديبا لا تعذيبا، ولهذا الضرب الذي محل التأديب غير المبرح، وضابط الضرب المبرح ما كسر عظما أو شق جلدا أو أشخب دما، هذه الثلاثة هي ضابط الضرب المبرح. ولهذا إذا لم ينفع مع الزوجة ومن كان في حكمها الوعظ والهجر، فينتقل إلى ضرب يشير بغلطها وخطئها تأديبا لها لا تعذيبا وتبكيتا لها. وحرج صلى الله عليه وسلم حق الضعيف الآخر وهو اليتيم، وقلنا إن اليتيم من هو؟ فاقد الأب، فاقد الأب هو اليتيم، ولو كان جده موجودا ولو كانت أمه وجداته موجودات، ففاقد الأب هو اليتيم، ولا يتمى بعد بلوغ. وفيها حديث يروى مرفوعا وموقوفا رواه البيهقي وغيره، لا يتم بعد بلوغ، فحد اليتم هو أن يبلغ، لكن في دفع المال لليتيم حتى يأنس وليه منه رشدا، إذا آنس منه الرشد والرشد دفع إليه ماله يشتغل به، فالرشد شيء زائد وقدر زائد عن ماذا؟ عن البلوغ. وتحريجه صلى الله عليه وسلم حق الضعيفين المرأة واليتيم لئلا يتجاوز فيهما، هل يؤخذ منه أن ظلم المرأة كبير؟ محتمل، لأن ظلم اليتيم سبق أنه من كبائر الذنوب، وهذا يقاس عليه إذا كانت في حكمه لا تستطيع دفعا عن نفسها فيدخل في هذا. والظلم من حيث هو كبيرة من كبائر الذنوب، لما روى مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي خطبة الوداع عظم صلى الله عليه وسلم حق المرأة وقال: إنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بأمان الله فأدوا لهن حقهن. وذكر عليه الصلاة والسلام أن حق المرأة على زوجها أن يطعمها من حيث ما طعم، وأن يكسوها ويلبسها ويسكنها من حيث ما سكن، وحقه عليها، حق زوجها عليها أن تطيعه في غير معصية، وألا تدخل بيته أحدا لا يرضاه، في رواية ألا توطئ فرشه وفراشه أحدا يكرهه. وهذه تبين عن عظم حق الزوج على زوجته، أعظم من حق الزوجة على زوجها. نعم، أحسن الله إليك. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا. فإن مصعب بن سعد تابعي، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه. وعن أبي الدرداء. نعم، هذا حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم سموا بأسماء بعضهم، فابن عمر سمى سالما وهو من ألصق الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه يكنى ابن عمر أبا عبد الرحمن، وهذا سعد بن أبي وقاص سمى مصعب وغيرهم. فإن مصعب بن سعد بن أبي وقاص روى عن أبيه، وإن كان الوجه الذي رواه البخاري عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هل ترزقون وهل تنصرون إلا بضعفائكم، لكن رواه البرقاني صاحب المستخرج على البخاري متصلا، يرويه مصعب عن أبيه سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وفيه وجوب الرحمة ليحصل موجبها، ومن موجبها النصر والرزق ودفع الظلم وتمام العدل، فإن الله جل وعلا يقيم دولة الكفر إذا قامت على العدل ويملي لها، ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت من أهل الإيمان. هل ترزقون وهل تنصرون إلا بضعفائكم. من الضعفاء؟ لفظ جامع يشمل الفقراء والمساكين، يشمل المقهورين واللاجئين، يشمل من تحت أيديكم من الخدم والعاملين، يشمل النساء ويشمل الأولاد ويشمل الأرامل ويشمل الأيتام. هؤلاء هم سبب الرزق وسبب الرحمة وسبب النصر. أما سبب النصر والرزق في هذا الحديث، أين الدليل على أن هذا هو سبب الرحمة؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والرحمة شيء في النفوس يحمل على العطف والحنان والتغاضي، ومن رحم رحم جزاء وفاقا. ولهذا كان من أسماء الله ومن صفات ذاته أنه رحيم وأنه ذو رحمة. ومر علينا أن رحمة الله كم نوع؟ هيا نايف، هيا خالد، هيا بان مي، عجل الحمادي بجاوب، خلي جاوب. هيا الحماد، مية رحمة. لا، أجزاء. ها، لا، مر علينا أن رحمة الله نوعان: رحمة هي صفة ذاته ولهذا من أسمائه الرحيم، وله صفة متعلقة بذاته هي صفة الرحمة. النوع الثاني الرحمة المخلوقة، وأعظمها الجنة، ومنها المئة جزء، هذه الرحمة المخلوقة التي أنزل إلى الخلق منها جزءا يتراحم الخلق فيها بينهم، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. ها هذه الرحمة المخلوقة وجمرتها هي الجنة. ولهذا يدعو المؤمنون: اللهم إنا نسألك مستقر رحمتك. ما مستقر رحمة الله المخلوقة؟ هي الجنة. ولهذا قال جل وعلا في الحديث القدسي: للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم أصبر، لا خلنا بننتهي. نعم. عن أبي الدرداء حمير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. هذا حديث أبي الدرداء عويمر وعمير اسمان له، مشهور بكنيته الأنصاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغوني ضعفاءكم فإنما تنصرون وترزقون بهم. وهذا كما دل عليه سابقه في حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص، وقد رواه الإمام أبو داود في سننه. والله عاتب نبيه لما ترك الضعف وذهب للكبرى كما سبق في أول الباب: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ومن تابع الضعف وتفقدهم كان موفقا مباركا له في نفسه وفي انشراح صدره وفي ماله وفي ولده. ومجالستهم ومعاشرتهم ألين للقلوب من مجالسة الكبرى الذين يزيدون تعلق الناس بالدنيا، وهو أهون. وكم عرف ممن يرحم هؤلاء بالبركة في نفسه والصلاح في أولاده وذريته، الواقع يشهد لهذا. فافطنوا لهذا المعنى أيها الإخوة. ومن الضعفاء من سخر لكم يخدمونكم، يأتون من المسافات الطويلة يخدمونكم في بيوتكم خدما وسائقين، حتى صار في زماننا هذا النادر والشاذ اللي ما عنده خدم. ولا لا يا أخواني، نادر وشاذ. فهؤلاء ضعفة، ارحموهم. ومن ما يرحمون به في أمرين جليلين: في رواتبهم لا تتأخر ولا يخصم لهم عليهم منها، ولا يكلفون ما لا يطيقون أو ما يشق عليهم. سخرهم الله لكم فأدوا فيهم حق الله وارحموهم يرحمكم الله جل وعلا. ومنها البهائم، وهالأيام هذه البارحة دخلت المرزم، والمرزم حر، وبعدها الكليبين، تفقد الطيور، تفقد البهائم، لا يتركون بلا ماء وبلا طعام، يجتمع عليهم حر وقيض وفقد طعام وماء. ومن تتبع أسباب الرحمة للخلق لن يعدم خيرا، بل سيرحمه رب الخلق جل وعلا الذي يطلع عليه ويراه. وفي مثل هذا اجعل لك خبيئة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أمتعك الله في نفسك، في مالك، في صحتك وعافيتك، في ولدك، لا تطغوا ولا تبطر. تفقد هؤلاء الضعفة واستتبعهم، تنال خير الدنيا والآخرة. ومركم في الصحيحين حديث المرأة البغي من بني إسرائيل التي سقت كلبا يلعق الثرى، أدلق بلسانه يلعق الثرى من شدة العطش، فقالت: بلغ العطش بهذا الكلب ما بلغ مني. فنزلت في البئر حتى ما عليه دلو، نزلت تتشعبط حتى ملأت موقها بوت رجلها من جلد، ثم عضت عليه بأسنانها ورقت تتشعبط حتى سقت الكلب. إذن تكلفت في النزول وفي الطلوع، لكنها رحمت هذا الكلب وإن كان نجسا. الكلب لو انغسله ببحار الدنيا ومياهه هي يطهر؟ ما يطهر. لكن الأجر فيه لأنها نفس رطبة، وفي كل نفس رطبة أجر، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله من رأى دابا حية ثعبان فسقاه الماء في شدة العطش وإن كان مؤذن يقتله. وهكذا الرحمة جزاؤها عند الله عظيم، وهي امرأة بغي تفعل الفعل الذي يغضب الله، فإن الله يغار. وغيرة الله أن تزني أمته أو يزني عبده. فرحمها الله وشكر لها وأدخلها جنته، نسأل الله الكريم الفردوس الأعلى منها. نعم، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أظننا نقف على هالباب، مناسب؟ تسمحون نقف عليه الأخوان ونفتح المجال لكم اليوم بالأسئلة، نعطيكم سؤالين زيادة تصير خمس. ها؟ إيه، أول الباب يجيب تالي. على كل حال ملحوقين خير إن شاء الله، لأن غدا آخر الدروس، وبعدها نستأذنكم مديدة إلى أن يكتب الله الاجتماع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. بمناسبة حديث سعد بن وقاص قوله رأى سعدا أن له فضلا، أي سعد رضي الله عنه أوتي مالا، أوتي مالا، وكان من أثرياء الصحابة، وعام الفتح دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو وجع في مكة، ولم يكن له وقتها إلا بنت، فأراد أن يوصي لها بماله، فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن درجه إلى الثلث، قال الثلث والثلث كثير الوصية. ثم إنه رضي الله عنه برئ من مرضه وعاش ورزق بالولد، فكان يرى أن له فضل، أي زيادة على من دونه ممن يعمل عنده من الرقيق، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد غيره إلى هذا المعنى: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، لأن من الضعفاء ملك اليمين المملوكين، وهم الذين كانوا يسمون في الصدر الأول في السنة بالخدم. ففي الصحيح أن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها تشققت يداها من حمل الماء، وهي بنت أكرم عباد الله، فرق لها علي رضي الله عنه فقال: لو أتيت أباك فسألتيه خادما. ما الخادم؟ الرقيق، الرقيق الذي يملك ويخدمهم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجده، لم تجده، وأخبرت عائشة رضي الله عنها بسبب مجيئها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فطرقهم ليلا، وكان بيت علي وفاطمة شمال حجراته متصلا بها، حتى دخل عليهما وهما في فراشهما، فلما أراد أن يقوم قال: على مكانكما، فوقف بينهما حتى إنهم ليجدون برد أنامله عليه الصلاة والسلام، فقال: أتيت يا فاطمة تسأليني خادما، فإذا آويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلكم خير لكم من خادم. مع أن رضي الله عنها تشققت يداها وأثر حمل القرب على عاتقها، وهذا فيه أن ذكر الله عون للعبد، ومنه قول الناس: راعي الطاعة معان، يعينه ربه جل وعلا. نعم، نعم، في شيء؟ سم. أي صلاة أربع ركعات بعد العشاء الحديث الثابت فيها أنها تصلى ثنتين ثنتين لا أربعا بسلام واحد، وأنها خير من قيام ليلة القدر، هذا فيه شذوذ، وإنما الثابت أن تصلى ثنتين ثنتين، فثنتان هما نافلة العشاء البعدية، وثنتان بعدها زائدا على هذه النافلة، لما جاء في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى مثنى مثنى. ولو صلى ثنتين نافلة العشاء ثم ثنتين ينوي بهما الشفع ويوتر بعدها أدرك هذا الفضل. وخذوا قاعدة أن الفضل الذي يأتي على الأعمال ولو لم يستحضره صاحبه يناله بتوفيق الله، فإن استحضره ضوعفت له هذه المثوبة، والله أعلم. نعم. أي صلاة النافلة على الراحلة في قول الجمهور أنها في حال السفر، وذلك أنه وهو يمشي على سيارته في قطاره في طائرته، وكان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته يكبر التحريم مستقبل القبلة، الله أكبر، ثم أينما وجهت له يومئ بالركوع أرفع من إيمائه بالسجود وهو أخفض. وصلى عليه الصلاة والسلام على الراحلة في يوم مطر، صلى عليها الفريضة صلاة الفجر، دل على أن الأحكام أحكام الشريعة مناطة بالقدرة، ولهذا فارقت الشريعة بين النوافل وبين الفرائض، والله أعلم. سم. أحسن الله عليك. إذا كان عند أحد مبلغ من المال من الزكاءات، أي وعندها شخصين، شخص أنه ممكن يوفي له كل حقه، أو أن المبلغ يقسمه على أكثر من شخص، أي هو وكيل ولا هو المزكي؟ نعم، المزكي ينظر المصلحة، ينظر المصلحة، هل يقسم زكاته على أكثر من صنف ولا أكثر من نوع، أو يخصها بواحد، يراعي فيها المصلحة. والفقهاء يقولون كما في متن الزاد: ولو أعطاها لواحد من هؤلاء الثمانية صح وأجزأ. فالمسألة مبناها على المصلحة. مثل إيش؟ إنسان عليه ديون وقال بعطيه من الزكاة، ويعرف أن يعطيه غيره، فهنا لا يعطيها إياه كلها. كذلك بعضهم يصير عنده ديون ولو أعطيها كلها راح يستدين ثانية، فلا يعطى من الزكاة كلها، ليبقى حر الدين في نفسه، لا يطلب بعد ذلك زكاة، أو يظن أنه سيعطى من الزكاة ويستهين بالأموال في أخذها وفي استقراضها واستسلافها. نعم. سم. سيدنا شيخنا جزاك خير، أقول إذا تعارض حضور الدرس مع اتباع الجنازة. أي. وش رأيك أنت إذا حصل عندك درس حصل جنازة؟ أي أنا بسألك علشان أجاوبك. أنا جاء بالي إنه إذا كانت الجنائز كثيرة. أي. ممكن على فترة الشيخ بن باز أن تعدد. طيب. اليوم صلي على 19 ورا ما لحقتها أو حر. الدرس درس العلم أفضل من اتباع الجنائز، لأن اتباع الجنائز عبادة قاصرة على متبعيها في فضلها، أما مجلس العلم عبادة متعدي نفعها، ولهذا العلم أفضل حتى من قيام الليل، اشتغال بالعلم أفضل، لأن العبادة يتعدى نفعها أفضل من العبادة التي يقصر نفعها. لا يجينا واحد يقول يعني ما يصلح نتبع الجنائز، ترى بعض الناس ما أدري شلون يفهم. نعم وسمعنا هذا، نعم اتباع الجنائز فيه أجر، لكن شهود مجالس العلم والجلوس فيها أعظم أجرا، مجلسكم هذا تحفكم فيه الملائكة، يذكركم الله في ملاهي الأعلى ذكر مدح وثنى، تغشاكم رحمة الله، تتنزل عليكم السكينة، يقال لكم في ختام مجلسكم: قوموا فانصرفوا مغفورا لكم، مع ما تتعلم وتعمل وتعلم غيرك. إذن هي عبادات تجلب عبادات. والله أعلم. نعم. السؤال الأخير. عليكم السلام. بالنسبة للسفر، إحنا الآن بحالة سفر، اللي مثلا يأخذ 3 أيام ويسافر، إيه؟ وزاد عن 3 أيام، إيه؟ هل هو يستمر بالجمع والقصر ولا حد 3 أيام؟ نعم، المسافر إذا سافر له حالتان. الحالة الأولى أنه يمشي، يقف يوم يومين ويمشي، مثل اللي يروحون يتمشون وتنزهون، فهؤلاء حال مشيهم يجمعون يقصرون. فإذا نزلوا في بلد وسمعوا الأذان وجب عليهم شهود الصلاة التي لم يصلوها. وأما إذا كان لا يسافر من بلده الأصلي فينزل في بلد، جاء من الدمام يبي الرياض، جاء من الجنوب يبي الرياض، جاء من جدة يبي الرياض، فإن نوى الإقامة أجمع في نفسه الإقامة أكثر من 3 أيام، جمهور العلماء يوجبون له الإتمام، لأنه أضحى مقيما فيصلي الصلاة بوقتها تامة مع الجماعة. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الذي له رأي في السفر في مدته ومسافته يرى وجوبا أن المسافر إذا نزل في بلد وسمع النداء أنه يجب أن يشهد الصلاة مع الجماعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولهذا أنتم إذا سافرتم اعمروا المساجد، ومن كان قلبه متعلقا بالصلاة ما يهنأ إلا ينزل يصليها مع المسلمين في المساجد. إن قدموك إماما وإقامتك أقل 3 أيام فأقل، صل بهم قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة، فإنه أمهم وهو ماذا؟ يقصر ويقول: يا أهل مكة أتموا فإننا قوم سفرا. وإن صلى مأموما المسافر خلف المقيم وجب عليه أن يتم صلاته. متى يجمع؟ إذا احتاج. اللي الآن يراجعون المدن الكبار للمستشفيات المتخصصة في انتظار العيادة أو انتظار التحليل أو انتظار الأشعة أو انتظار الصيدلية، يأخذ وقت، فهنا يجوز له الجمع بين الصلاتين للحاجة. فإذا صلى معه مثلا الظهر قوم وصلى العصر قصرا حتى ما يتخلف عن موعده الذي جاء لأجله. هذا يسمى بالجمع بين الصلاتين للمسافر إذا نزل للحاجة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.